فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ أجرا أو أجرة على شراء سلعة لأصدقائي؟ أخذ أجرا يصلح هذا؟ أجرة أجرة إيه، أو أجرة يصلح النصب. أخذ هو مضاف، أجرة إيه. نعم. يقول: ما حكم أخذ أجرة على شراء سلعة لأصدقائي مقابل ذهابي والأخذ من وقتي؟ لكن هذا سعي، هذا يسمونه السعي والسمسار، هذه بس. نعم. لكن حفظك الله، يقول: لكنهم يظنون أن هذا هو ثمن السلعة. لا، بين لهم، بين لهم الصحيح الواقع، وقل والسعي خارج عن الثمن، السعي أو السمسرة خارجة عن السعي، إما أن تكون على البائع وإما أن تكون على المشتري حسب الشرط. نعم، خارجة عن الثمن، لا تجمل مع الثمن. نعم.